بسم الله الرحمن الرحيم. هل من محتبس؟ هل من ناظر في قدرة الله ليقول لا إله إلا الله؟ أرصت ود للتزكيد رحماك اللهم بفقراء المسلمين. أحب إنسان إلى قلبك رسول الله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سلسلة الإسعاء الجزء الثالث غرفة العمليات. كم من البشر تحب وكم من الأشياء تحب وكم من الآمال تحب كم أين محبة رسول الله والولاء لاتباعه؟ أين هو على خريطة قلبه؟ عبد الله من نبي سنين من رب وسنين بسؤال ما دينه وسؤال من الرجل الذي بعث فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله؟ إنها ليست كلمة محمد. تذكر عبد الله، إن كثيرين من الناس سيجيبون عن سؤال من نبيك، سيقول مايكل جاكسون، سيقول أن نبيه المغني أو لاعب الكرة، سيقول أن نبيه زوجته أو أبوه، سيذكر أن نبيه إنني أريد أن أقلب في كراكيب قلبك لأستخرج من نبيه. متى تقوم الساعة؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. رسول الله، إنسان عظيم يحبك شخص، رسول الله يحبك شخصية، ياسر العقول، يأخذ بالألباب إذا قرأت عنه. إنسان عظيم. وإن تطيعوه تهتدوا. تجدهم على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد يجلسون على الأريكة شبعان. يقول كتاب الله، يقول والسنة فيها أحاديث ضعاف، إن الله حين يأمرنا أطيعوا رسولي. الأمر متوجه لنا اليوم أم لا؟ أطيعوا رسولي. من نبيه آل بيت النبي حبهم فر، ليس هذا تشيعا، إنه سنة، إنه فر، ولكن ليس بأن نبني على قبورهم مساجد ونصلي لهم ونطوف حولهم ونتمسح بقبورهم ونناديهم من دون الله يا حسين ويا سيدة، وإنما أن نحب سيدنا الحسين من قلوبنا. شغل الناس بسيدنا الحسين عن السيدة فاطمة. شغل الناس سيدة زينب الآن أشهر من السيدة فاطمة، رغم أن السيدة فاطمة بنت النبي هي أحب أهله إليه. من نبيه. سلسلة الإسعاء الجزء الثالث غرفة العمليات. غرفة العمليات ضمن سلسلة الإسعاء الشريط الثالث لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، متى ستقوم القيامة؟ سؤال مليح سأله الناس أجمعون. تجد كثيرا في القرآن يسألونك عن الساعة، أيان مرساها؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: متى الساعة؟ إن المتأمل لهذه الآيات والأحاديث، متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ يحمد الله اليوم، قل الحمد لله، فإننا نعلم يقينا أن الساعة ستقوم يوم جمعة، ستقوم القيامة يوم جمعة، واليوم يوم جمعة، فاحمد الله أن عوفيت من شهود القيامة. الحمد لله، إنها نعمة، نعمة الإمهال لكي تتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وقد تسول لك نفسك الأمارة أن تقول: أين نحن من الساعة؟ وأين علاماتها؟ ومن مات قامت قيامته؟ أجيبك: أين كان أهل آسيا في الأيام الماضية الذين استيقظوا من نومهم على زلزال عجيب يضرب ثمان دول؟ يضربها زلزال كما قرأت في جريدة اليوم أقوى من تفجير مليون قنبلة ذرية، زلزال أقوى من تفجير مليون قنبلة ذرية. هل عرفت قدرة الله؟ هذا مجرد زلزال، ليست القيامة، هذا مجرد زلزال. لفقط للتذكير قرصة ودن، فقط إعلان صغير لمدة عدة ثواني ليعرف العالم الله القادر العظيم. زلزال كما قيل يحرك جزيرة أو عدة جزر 30 كيلومتر، 30 كيلومتر، بمعنى أن يحمل هذا المسجد، ينقل، تنتقل هذه الحيطان بهزة لتصل إلى حلوان أو أبعد من حلوان، 30 كيلومتر. سبحان الملك، هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هل من ناظر في قدرة الله ليقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يقولون أن مئات المدن والقرى، أن مئات المدن والقرى اختفت من على وجه الأرض تماما. اللهم ارحم المسلمين، اللهم احفظ المسلمين، اللهم نجي المسلمين، رحماك اللهم بفقراء المسلمين. سبحان الملك. وقرأت عجبا، هكذا لم حتى خطيف أن قيل أنهم وجدوا مهد طفل يطفو فوق سطح الماء، مات والداه في الزلزال وبقي طفل عمره 20 يوما. أنقذ حيا، آيات، آيات للمعتبرين. سبحان الله العظيم. ما أعجبك أيها الإنسان؟ قال الله: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. نعم أيها الإخوة، إنسان عجيب. ودعوني أنتقل معكم بعد هذه التقدمة أو الإشارة التي كان لا بد منها، دعوني أنتقل معكم نقلة، لأقول أن من عجائب الإنسان، من عجائب الإنسان قلبه. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. قلبه، قلبك عجيب. إنني أريد أن أسألك، نعم أسألك أنت وأنت وأنت، نعم وأنت وأنت وأنت، أريد أن آخذ كل منكم على حدة، على انفراد، في جلسة هادئة للمصارحة وتصحيح الأوضاع. كم قلبا لك؟ أتظن في صدرك 1000 قلب، 1,000,000 قلب؟ كم قلبا لك؟ لك كم قلب يا أخي؟ إنه قلب واحد. فإذا سألتك كم تحب وماذا تحب ومن تحب، عد كده، عد أسماء. كم من البشر تحب؟ وكم من الأشياء تحب؟ وكم من الآمال تحب؟ كم وكم وكم؟ ويا ثقل قلبك، يا ثقل قلبك، أثقل بمحبوبات ومألوفات وعادات، أثقل قلبك بهموم، أثقل برغبات، أثقل القلب بشهوات، أثقل القلب بآمال، أثقل القلب بأحقاد، أثقل القلب بأحساد، أثقل القلب. فإذا أردناه أن يتحرك لله وجدناه قلبا مشلولا، مأسورا، ثقيل، مقعد، ممتلئ، محشور. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إني والله أحبكم في الله. إن الزلزال الذي ضرب 8 دول في آسيا، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، منها دول مسلمة، اندونيسيا وتايلاند وماليزيا وغيرها، هذه البلاد التي فيها كثير من المسلمين، لا ندري ما احوالهم اليوم. ايها الاخوة، هذا غضب، وضحك علينا بعضهم وتندر بنا حين قلنا أن الجراد غضب. هذه إنذارات من الله، الله العظيم. وسيتندر بعضهم كذلك حين يقول: لما لم يضرب الزلزال أمريكا ولا غيرها من الظالمين المجرمين الكافرين؟ لما ضرب هذه؟ أيها الإخوة، إنه ضرب هؤلاء على حدودك وقريبا منك ليعلمك بإحاطة الله. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. سيأتي دورهم وسيجيء وقتهم، اللهم عجل بالانتصار منهم. نعم إخوتي، وإنما هذه الرسالة لي ولك، لنا نحن كمسلمين. لو ضرب الزلزال بيتك فلقيت الله بهذا القلب الأسود، كيف ستلقى الله؟ اللهم طهر قلوبنا. نعم أيها الأحبة، إن في قلوبنا كراكيب كثيرة تحتاج إلى ترتيب. قلبك مكركب يحتاج إلى ترتيب وتطهير، وأن ترمي ما لا قيمة له، ما لا أهمية له، ما لا منفعة له، ما لا مصلحة فيه. قلبك مزدحم بتفاهات لا قيمة لها. وقفة مع القلوب، من تحب؟ أين الله؟ محبة الله على خريطة قلبك. أين؟ أين الإسلام؟ الولاء للإسلام ومحبة الدين والغيرة على الدين على خريطة قلبك. أين محمد؟ أين محبة رسول الله والولاء له واتباعه؟ أين هو على خريطة قلبك؟ إن هذه المسائل الثلاثة تحتاج إلى مساحات فارغة على هارد ديسك قلبك، تحتاج إلى هذه المساحة الحقيقية، مساحة فارغة، فلا بد أن تنظف وترتب وتطهر وتوسع في قلبك مكانا. ثم يأبى الله إلا أن يأخذ قلبك كله. يأبى الله إلا أن تمنحه قلبك كله، وإلا فلا يريد منك شيئا. قال الملك جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم، جعلهم الله مشركين، الذين يحبون أحدا آخر أيا كان كحب الله. هذا حكم الله فيهم. إخوتي في الله، في هذه السلسلة، سلسلة النجاح أو طوق النجاح، بدأنا بهذه الأسئلة تحسبا ليوم القيامة، تحسبا للقبر، استعزادا للقبر. كان الأول: من ربك؟ والثاني: ما دينك؟ ووقفة اليوم: من نبيك؟ من نبيك؟ هذه أطواق النجاة. أول أسئلة في القبر: من نبيك؟ وسهل بمنتهى البساطة أن نقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من البساطة بمكان أن نقول محمد، ولكن إذا قرأت الحديث عرفت الخطر والمفاجأة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستفتنون بي في قبوركم وعني تسألون. الخطاب للصحابة، وهل الصحابة يجهلون النبي محمد؟ أبدا. ولكن القضية أكبر، كما ذكرت في قضية من ربك، ذكرت هنالك أنها ليست مجرد من ربك ربي الله، إنما القضية كبيرة. فقد جاءتنا الأخبار أن بعض الناس يمكث في الإجابة على هذا السؤال سنين طويلة، يأتي أهله في المنام لينفذ التراب ويقول: ما انتهيت من سؤال القبر إلا الساعة. بعد سنين في من ربك، وسنين في السؤال ما دينك، وسؤال من الرجل الذي بعث فيه، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. إنها ليست كلمة محمد المكونة من 4 حروف، الميم والحاء والميم والدال، إنها قضية من حبيبك، من متبوعك، من مرشدك، من دليلك، من الذي تهتدي به، من الذي تقلده، من الذي تبحث عنه، من الذي تتعلق به، من الذي تتوجه. هذه هي، ليست القضية في السؤال من نبيك، نبي محمد، الموضوع أكبر من ذلك. من نبيك؟ قال المنافق: ها لا أدري. مع أن الملقن جلس على شفير قبره وقال له: إذا جاءك الملكان فسألاك من ربك فقل ربي الله، ما دينك؟ بغششه: ما دينك؟ قل ديني الإسلام. يا فلان ابن فلان باسم أمه، يا فلان ابن فلان، إذا سألك من نبي قل نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا محمد، لا، نبيك الذي لبست كهيئته وحلقت كحلقته وصليت كصلاته، سهرت كسهره ونمت كنومه، أكلت كأكله وجلست على هيئته، هذا نبيك الذي ستجيب عنه. إن كثيرين من الناس سيجيبون عن سؤال من نبيك، سيقول مايكل جاكسون، سيقول أن نبيه المغني أو لاعب الكرة، سيقول أن نبيه زوجته أو أبوه، سيذكر أن نبيه: إنني أريد أن أقلب في كراكيب قلبك لأستخرج من نبيك، من هو، من هو الشخص في العالم الذي تتعلق به تعلقا حقيقيا في اتباعه وفهم كلامه والتغني به. أيها الإخوة، إننا كثيرا ما نطالب الإخوة بتلاوة القرآن، وهذا حق، حق لا محيد عنه ولا محيص، كلام ربي كلام ربي. ثم من يقرأ اليوم سنة النبي محمد؟ إنني أريد أن أستخرج منكم جماعة المسجد في ساعتنا هذه 10 فقط، أمس قرأوا شيئا من سنة النبي، 10 من هذا العدد قرأوا أمس شيئا من سنة النبي. دعك من أمس، طيلة الأسبوع الماضي، دعك من الأسبوع في الشهر الفائت، زودها شوية من رمضان إلى اليوم، ماذا قرأت؟ كثيرا ما تكون خطبتنا بعدما يسمونه بمولد النبي، ولي أكثر من 25 سنة في كل خطبة في منتصف ربيع أقول: احتفلت الأمة بالمولد وخرجت الأمة من المولد بلا حمص. إذا راجعت خطبي على مدار 25 سنة ستجد هذه الكلمة في كل ربيع: تخرج الأمة من المولد بلا حمص. ماذا استفادت الأمة من المولد؟ ماذا عرفت عن النبي محمد؟ أكحل العينين، أحمر الخدود، واسع الجبهة، هذه هي القضية، هذه قضيتنا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن قضيتنا معه لا أن نحبه غناء، لا أن نشعر فيه، لا أن نتغنى بمحاسنه، إن قضيتنا مع النبي محمد أن نتبعه. لقد نهانا عن المبالغة فيه، سبحان الله، ومع ذلك هلك فيه فريقان، قوم غلوا فيه وعظموه وألهوه فكتبوا الله محمد فساووا محمدا بالله فعبدوا إلهين اثنين، وقوم جفوا النبي محمد فقالوا لا سنة، نفوا السنة ومحوها وأهملوها وصاروا يجعلونه بشرا ويسلبون منه اسم رسول الله. وأهل السنة دوما أهل الوسط، لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، نضع رسول الله في موضعه الصحيح، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي، حبيبي رسول الله. نعم نحبه لا لذاته ولكن تعبدا، لأن الله أمرنا بذلك، الله أمرنا أن نحبه فنحبه لأن الله أمرنا، ونتبعه لأن الله أمرنا، ونتابعه لأن الله أمرنا، ونقلده لأن الله أمرنا، ونفتديه بأنفسنا لأن الله أمرنا. هذا هو الضبط في القضية. إن النبي محمد حبيبي، أحبه، نعم أحبه من كل قلبي أحبه، ولكن لا يغلبني حبه حتى أخلط حقه بحق الله. أيها الإخوة، إن الذين يطعنون في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأراكم كسالى في الصلاة عليه، إياك أن تمل من الصلاة عليه، فهو يسمعك الآن بأذنه، فصلاتك عليه يوم الجمعة يسمعها ويرد عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تفتر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أن الذين يطعنون في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالذين يريدون أن يطاولوا السماء بأصابعهم، أو أن يطفئوا نور الشمس، إنها كالذين يريدون أن يحاربوا السماء. وأنى لهم، إنه حبيب الله. من نبيك؟ نبيك نبي النبيين. لقد قلت من ربك؟ ما دينك؟ تمامها اليوم. من نبيك؟ تسنى لي اليوم أن أقول لو أن إنسانا عاقلا خير، عاقل فطن ذكي، خير، أي إله يعبد من الآلهة المعروضة هذه الأيام؟ هناك من يدعوك إلى عبادة ثلاثة، ومن يدعوك إلى عبادة عجل وبقرة، ومن يدعوك إلى عبادة مال وشهرة، ومن يدعوك إلى عبادة جنس وشهوة. عاقل يريد أن يختار إلها، من يختار؟ أو هناك أعظم من ربنا، له الكمال كله والجمال كله والقدرة كلها؟ ثم إذا خيرت بين أي دين من الأديان المطروحة، أي دين تعتنق وتعتقد وتطلب؟ عاقل ينظر ويفكر. إن عقلاء العالم اليوم وأمس وغدا كلهم يعتقدون أن دين الإسلام دين عظيم يستحق أن يعتقد، إلا أن أهله يسيئون إليه. الكل يقول هذه الكلمة، إلا أن أهله يسيئون إليه. نعم، ولو أن عاقلا أراد أن يتخذ متبوعا فلن يجد إلا محمد. والحق ما شهدت به الأعداء، قالوا العظماء 100 أعظمهم محمد، ألم يقولوا ذلك؟ هكذا قالوا. وإذا قرأت في الثناء عليه من أعدائه، من ألد أعدائه، فستجدهم كلهم يعتقدون على مدار التاريخ أن محمد أفضل الخلق، وإن جردوه من النبوة إلا أنهم يعتقدون ذلك. نحن نعتقد أنه أفضل الخلق لأنه قال ذلك. دعك من التهويش والتهويل واللعب في العقول تهريج لا قيمة له، واحمد الله على ما أنت فيه. قل الحمد لله، الحمد لله أن الله ربنا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. إنها حيرة أن تحب الله أو ابنه، حيرة أن تحب الله وشريكه. فديننا دين الراحة. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. إنها حيرة أن تحب الله أو ابنه، حيرة أن تحب الله وشريكه. فديننا دين الراحة. من ربك؟ لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما دينك؟ دين عظيم، دين حياة، تكلمت عنه بما فيه الكفاية. واليوم من نبيك؟ رسول الله. ألا تصلي عليه؟ وكل خير عندك من خيري الدنيا والآخرة فسببه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأريد أن أشرح هذه الجملة، كل خير من خيري الدنيا والآخرة فسببه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأما خير الآخرة فمعروف، فما من خير للآخرة إلا ودلك عليه. أما خير الدنيا فهو الذي دعا لهذه الأمة ولم يدع عليها، ولو دعا عليها لم يكن لك وجود على ظهر الأرض، لخنقت في ظهر أبيك الكبير أبو جهل هناك أيام دعي على المشركين والكافرين، لم يدعوا. لو شئت أن أسبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وقد أخرج خالد ابن من؟ ابن الوليد. وعكرمة ابن من؟ وهكذا إذا بحثت عنهم وجدتهم أبناء المشركين الكبار، وأكرمهم الله بالإسلام. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب، اسمحوا لي أن أقول هذه اللفظة، يحبك شخص، يحبك شخصية يأسر العقول، يأخذ بالألباب. إذا قرأت عنه إنسان عظيم، وإن كنا لا نحبه لذلك ولكن نحبه لأن الله أمرنا بذلك. أيها الإخوة، إنني أرى أن البساط ينسحب من تحت أقدامنا كما يقول الشيخ الكبير، فأريد أن ألملم الموضوع. وحبي لحبيبي لا يدعني أترك الكلام عنه، دعوني أدع كل شيء لأتكلم عن حقه علينا. رسول الله حقه علينا أولا طاعته. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا رسول الله، طاعته فرض، فرض، وعدم طاعته معصية. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول يعني أمركم به ودلكم عليه ووصاكم به. ما آتاكم الرسول يعني ما وجهكم إليه فاتبعوه، خذوه. وعاقبة معصيته خطيرة. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان جالس على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدناه حلالا في كتاب الله أحللناه، وما وجدناه حراما حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. سبحان الملك، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش معنا، يدلنا، يصف رجلا من قومنا تجدهم على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد يجلسون على الأريكة شبعان، يقول: كتاب الله والسنة فيها أحاديث ضعاف. سبحان الله العظيم. نعم، نحن نعتقد أن في السنة ضعيف وحسن وصحيح، نعتقد أن هناك أحاديث موضوعة، ولكن الجهابذة ميزوا لنا، ليس ثمة عصر في زمان الإسلام أفقر من عصرنا في العلماء، وليس ثمة عصر في العصور السابقة أغنى بعلماء الحديث وطلبة علم الحديث من عصرنا. كل الشباب الملتزم اليوم منبهز بالشيخ الألباني والشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف والشيخ والشيخ، كلهم علماء الحديث. هؤلاء العلماء الذين يصححون ويضعفون، ينقون السنة. ما حدث في عصر من العصور أن وجدت صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح النسائي وضعيف النسائي، صحيح ابن ماجة وضعيف ابن ماجة، صحيح المسند وضعيفه. ميزت السنة كما لم تميز من قبل، سبحان الله، لإقامة الحجة على الكذابين والمفترين الذين يقولون مخلوط ضعيف بصحيح. هكذا ميزت. أيها الإخوة، إن الله حين يأمرنا أطيعوا رسولي، الأمر متوجه لنا اليوم أم لا؟ متوجه. أين الرسول لكي نطيعه؟ أين هو؟ معنى أطيعوا رسولي يعني أطيعوا سنته المدونة. حاشا لله أن يحيلنا على غير شيء. الله يقول لنا: وإن تطيعوه تهتدوا. أين هو رسول الله؟ غير موجود. كيف نطيعه لكي نهتدي؟ كيف؟ بهذه الكتب، بالمسانيد والسنن، بالأحاديث. فالذي ينفي هذه الأحاديث يطعن في الله، يرد أمر الله، وإلا ماذا نطيع؟ إن قال كلها ضعيف وكلها موضوع وكلها مخلوط وليست هناك سنة، ماذا نطيع إذن؟ لذلك اعرف أن فرع طاعة النبي إثبات حفظ السنة. السنة محفوظة كما حفظ القرآن. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، حقه الأول طاعته ومتابعته، وحقه الثاني حبه، أن يدخل حبه شغاف قلبك. حبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن أذكر قوله أذكر قول الله، قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فألزمنا الله حبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني أحبوني، أحبوني حبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. أحب مخلوق، أحب بشر، أحب إنسان إلى قلبك رسول الله. تشهد بهذا؟ تقسم عليه؟ أخشى عليك أن تكذب. إننا نريد تمحيص وتحقيق هذه القضية بمفردها وحدها. هل أحب مخلوق إليك محمد؟ ها؟ شرط في الإيمان. إنني أريدك ألا تنفك عنها يومك هذا، أن تظل يومك تقول: ابني ولا النبي، زوجتي ولا النبي، أبوي ولا النبي. تدبر أمرك، إنك ستجد في عصرنا وبين أهلينا أناس يحبون أولادهم أكثر من النبي محمد 100 مرة. للأسف الشديد يحب نفسه أكثر من النبي، وهذه خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، انتبه أخي، حب النبي فرض، حبه فرض، وأضيف وحب آل بيته. إن هذه القضية تحتاج إلى بسط أيضا. أننا إذا ذكرنا أن حب النبي ليس بأن نكتب الله محمد، وليس بأن نرفع محمدا إلى أن يسأل ويستغاث به فنشركه مع الله إلها آخر، فكذلك من باب أولى ألا نشرك بالله في أهل بيت النبي. حب آل النبي فرض، فرض. وكالعادة غلا الناس، بعضهم عبد آل البيت مثل الشيعة ومن تابعهم وطاوعهم، وبعضهم جفى أهل البيت ونسيهم، لا يترضى عنهم ولا يصلي عليهم ولا يدعو لهم، ونسي القضية بالمرة، رغم أن الله قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، إلا المودة في القربى. آل بيت النبي حبهم فرض، ليس هذا تشيعا، إنه سنة، إنه فرض. ولكن ليس بأن نبني على قبورهم مساجد ونصلي لهم ونطوف حولهم ونتمسح بقبورهم ونناديهم من دون الله يا حسين ويا سيدة، وإنما أن نحب سيدنا الحسين من قلوبنا، وندعو له أن يرفع الله درجته مع جده النبي. وكذلك السيدة زينب والسيدة عائشة وكل آل البيت نحبهم، نحبهم. شغل الناس بحب الحسين رضي الله عن حب الحسن وهما شقيقان، لأن للحسين قبر ولا يوجد قبر للحسن. هذه هي البدع التي تضيع أجزاء من الدين، الذين اتخذوا القرآن عضين. نعم، شغل الناس بسيدنا الحسين عن السيدة فاطمة. السيدة زينب الآن أشهر من السيدة فاطمة، رغم أن السيدة فاطمة بنت النبي هي أحب أهله إليه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنها، أين ذكرها؟ أين؟ إن الذين يدعون محبة آل البيت لا يحبونهم، إنما يشركون بهم. أما الذين يحبونهم كما ينبغي لا يفرقون بين آل البيت. علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما، الحسن هو الأكبر، يقدم، كبر كبر. السيدة فاطمة رضي الله عنها، من يذكر اليوم السيدة أم كلثوم وزينب بنات النبي. من؟ إنني إذا سألت هذا المسجد، هذا الجمع الكبير، من أكبر بنات النبي ومن الصغرى فيهن؟ من؟ من التي ماتت أولا ومن آخرهن موتا؟ من؟ متى مات الحسن؟ فقط يشهر أن الحسين رضي الله عنه قتل في كربلاء. اللهم ارض عن آل بيت النبي، إن من محبة النبي ومن حق النبي الولاء لآل بيت النبي والدعاء لآل بيت النبي وحب آل بيت النبي حقه، حقه فرض علينا. أيها الإخوة، في زمن الفتنة، من نبيك وما قدر هذا النبي في قلبك وما قدر اتباعك له؟ هذه هي القضية. أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. من نبيك؟ سؤال يستحق إجابة واضحة في يومنا هذا. من نبيك؟ أيها الإخوة، إن اعتقادك أن نبي الله محمدا أفضل خلق الله، خير خلق الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، آدم والنبيون خلفي يوم القيامة. إن اعتقادك أنه حبيب الله اختص بهذا الاسم، وخليل الله وشارك فيه إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، إن هذا اعتقادك كما ذكرت أنه نبي النبيين. قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء، نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، كل الأنبياء 300 نبي وأكثر، أخذ الله عليهم ميثاقا وعهدا إن بعث محمد أن يؤمنوا به ويتبعوه، لتؤمنن به ولتنصرنه. وأكد عليهم: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا. ولذلك يوم الإسراء تقدم يصلي بهم ولم ينازعه أحد، هو إمامهم، لتؤمنن به ولتنصرنه، أي تتبعونه، تكونون خلفه. ولذا حين ينزل عيسى آخر الزمان سينزل كما هو نبي، ولكن من أتباع محمد، لا يستطيع أن يصلي إماما، يصلي مأموما خلف إمام من السنة، يصلي مأموما حين يقدمه الإمام صبيحة ينزل في صلاة الصبح، بل يقول: أئمتكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي خلف إمام. عيسى يصلي خلف فرد من الأمة، شخص عادي، لا نبي ولا ولي، أو هو ولي بلا شك. نعم، فنبيك نبي الأنبياء، نبي النبيين صلى الله عليه وسلم. حق لك، وأعيدها وأكررها في الثلاثة، ربا ربك، ما دينك، واليوم من نبيك، أن تفتخر، أن تعتز، أن تزهو بأن ربك الله ودينك الإسلام، وأن نبيك أعظم نبي على الإطلاق، أفضل بشر على الإطلاق، دون منازع، دون منازعة. كل الافتراءات والشبهات والهجوم أحقر من أن يوضع تحت النعل. نبينا أكبر من أن يقدح فيه أحد. هناك مسائل لا ينبغي أن تعرض، ولا ينبغي أن يتعرض لها، ولا ينبغي أن يجاب عنها. أذكر بذلك قول سعيد النورسي حين أتاه كتاب فيه شتائم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام، وطلب منه الإجابة على هذه الأسئلة وهذه الشبهات في حق النبي فيما لا يزيد على 600 كلمة، فكتب الرد: إن هذه الأسئلة وهذه الشبهات والاتهامات لا يجاب عنها في 600 كلمة، ولا في 6 كلمات، ولا في كلمة واحدة، إن الإجابة على هذا بصقة في وجه من أرسل هذا الكلام. هذا هو الجواب، بصقة في وجه من وجه هذا الكلام. ديننا ونبينا وربنا أعظم من أن يقدح فيه أحد أو أن يتعرض له أحد. فإياك أن تتعرض للشبهات، اعتز بالحق الذي أنت عليه، وافتخر بالحق الذي أنت عليه، وتعالى بالحق الذي أنت عليه، أسمو بالحق الذي أنت عليه، انتشي بالحق الذي أنت عليه، أثبت على الحق الذي أنت عليه. وإياك أن تهتز. كثيرا ما أقرأ في القرآن، قرأناها في فجر الجمعة، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هكذا دوما يأمرنا ربنا أن نتربص، أن ننتظر. وسيأتي وعد الله، وعد الله الحق بظهور هذا الدين والتمكين له وعلوه. كن على يقين، كن على يقين. اللهم مكن لدينك في الأرض. إخوتي في الله، أحبكم في الله، ألقيت إليكم طوق النجاة فتعلقوا. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ استمسك وارتفع واسمو وعلو واثبت، ولا تتحفظ على شيء من الدين. استسلم للإسلام ولرب الأنام، واتبع حبيب الله محمد، تكن من الفائزين. هذا طوق النجاة. إخوتي في الله، أحبكم في الله، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهدي قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم وانتقم من أعداء الدين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انتقم منهم واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم وإنا نسألك أن ترفع الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم كن لفقراء المسلمين، رحماك بفقراء المسلمين، رحماك بيتامى والثكالى. اللهم رحماك باليتامى والثكالى والأطفال. اللهم إنهم عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، جوعى فأطعمهم. اللهم إن البرد قارس فأدفئ قلوبهم بالإيمان، وأجسادهم بما تعطيهم من رحماتك وبركاتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار وآله وأصحابه الأطهار وذريته وأهل بيته الأئمة الأخيار، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين, آمين.